حياكم الله فضيلة الشيخ. ومع أولى الأسئلة التي وصلتنا من أحد الأخوة يقول: استلفت من والدي مبلغا من المال وبعد وفاة والدي أبلغت الورثة بذلك. سؤالي: هل هذا المبلغ عليه زكاة؟ مع العلم أنني عندما استلفته كان علي ديون كثيرة ولا أعلم متى سأسدد هذا الدين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأولا هذا الدين يجب تسديده للورثة مع إسقاط ما يخصك من الإرث، فهو يعتبر تركة، فيدخل ضمن التركة وتسقط منه ما يخصك بحسب حصتك من الإرث. وأما بالنسبة لزكاته فلا زكاة في هذا الدين، باعتبار أنك لا تستطيع تسديده السنوات الماضية لما ذكرت من كثرة الديون عليك وما أشرت إليه في سؤالك. فعلى هذا الدين لا زكاة فيه. نعم، أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. أولى اتصالات هذه الحلقة من حائل، الأخت عهود، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ علير، تفضلي. يا شيخ أخويا أحيانا يلبي وأحيانا يلبي في العمرة. إيه. طيب، السؤال الثاني. السؤال الثاني: خواتي طاهر وهما عوض، واحدة تيمم وواحدة ما تيمم، ما تيممت. طافوا في مغتسلات. طيب، طافا على طهارة ولا على غير طهارة؟ لا، ما هي على غير طهارة. طيب لماذا تيممت؟ ما استطعت تتوضأ؟ ما استطعت تتوضأ؟ على مستطيع بس نسيت. طيب تسمعين الإجابة إن شاء الله. طيب بالنسبة للتلبية، هل هو أحرم لكن نفس التلبية فقط؟ عهود يسأل الشيخ، يقول عندما أحرم هو لبس لباسه ودخل ونوى العمرة، بس إنه ما قال لبيك اللهم لبيك، فقط الكلام بس ما قاله. قال بس ما توضح. أي يعني دخل في النسك بس إنه ما قال لبيك اللهم لبيك. قال لا، ما الأحيان يلبي ما يلبي. طيب تسمعين إجابة الشيخ. شيخنا بخصوص السؤال الأول، في من لا ينطق بالتلبية أحيانا في نسكه، هل هذا يؤثر على دخوله في النسك؟ هناك فرق بين أمرين، بين الإهلال بالنسك وهذا لا بد منه، تقول لديك عمرة أو لديك حجا أو لديك عمرة وحجا، وأما التلبية التي هي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه ليست واجبة، فلو لم يأتي بها فليس عليه شيء، حجه صحيح وعمرته صحيح. نعم. شيخنا إذا دخل في النسك نوى لكنه لم يلفظ بهذا اللفظ لبيك اللهم لبيك عمرها واللهم لبيك حجا، ماذا عليه؟ النية تكفي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ولأن اللفظ إنما اعتبر لأنه يعبر عما في الضمير ويعبر عن النية، فإذا وجدت النية كفى ذلك، ولكن الأكمل والأحسن أن يتلفظ بما أهل به، يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. سؤالها الآخر: في من طافت بدون طهارة نسيانا منها، ما دام أن هذا قد حصل وانقضى وانتهى، فأرجو أن لا يكون عليها شيء وأن عمرتها صحيحة، لأن مسألة اشتراط الطهارة لصحة الطواف هي محل خلاف بين أهل العلم، و من اشترط الطهارة قاس ذلك على الحيض، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: افعلي ما يفعل الحاج غير أن تطوفي بالبيت. ولكن قياس الطهارة على الحيض قياس على الفارق، الفوارق الكثيرة بينهما، والنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع حج معه قرابة 100,000، ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بالطهارة للوضوء، ولو أمرهم بذلك لاشتهر ولنقل، كما اشتهر نهيه الحائض عن أن تطوف بالبيت. ومن المعلوم أن هذا العدد الكثير 100,000 إنسان لا بد أن يكون فيهم من يجهل حكم هذه المسألة، يكون فيهم الأعرابي ويكون فيهم الأمي ويكون فيهم من لم يعرف الحكم ويكون فيهم الجاهل، فلا بد من تبيين وتوضيح هذه المسألة. لو كانت الطهارة شرطا لصحة الطواف، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر عند الأصوليين. وعلى هذا فإن القول بعدم اشتراط الطهارة لصحة الطواف قول قوي متجه، وبناء على هذا فأرجو أن لا يكون شيء على الأخت الكريمة وأن عمرتها صحيحة والحمد لله، لكن مستقبلا تنتبه لهذا، لا تطوف إلا على طهارة، لأن القول باشتراط الطهارة هو قول الجمهور، وأيضا خروجا من الخلاف في هذه المسألة. نعم. الأخت هدى من الأفلاج، تفضل بسؤالك. السلام عليكم يا شيخ سعد. السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا شيخ سعد، بارك الله فيك. عندي سؤال، يعني أرجو منكم توضيح العبارة التالية لي، يعني ما صحة الحديث هذا اللي هو قيد العلم بالكتابة؟ المقولة قصدك؟ نعم المقولة قيد العلم بالكتابة. طيب. ما صحة وما درجة الحديث هذا، يعني ودني أفهم. طيب. والسؤال الثاني، بارك الله فيك يا شيخ سعد، ودنا لو تحدثتم بارك الله فيكم، يعني ولا عليكم أمر، على أهمية طلب العلم لو يعني لقيتموها في خطبة الجمعة. طيب. والسؤال الثالث الله يرعاك، اللي ودنا نعرف الشيخ سعد عنده درس في عمدة الفقه، ما ندري هل هو كل اثنين أو يعني في أيام مخصصة يعني. طيب. في الأسبوع. طيب. شكرا لكم، جزاكم الله خير. وياك. شكرا جزيلا للأخت هدى. تسأل عن مقولة قيد العلم بالكتابة. هذا ليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه هو روي في حديث لكنه ضعيف، روي في حديث لكنه ضعيف، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ورد عن عدد من الصحابة، ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وورد أيضا عن أنس بن مالك، وأيضا عن عبد الله بن عمر، لكنه روي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، لكنه لا يصح من جهة الإسناد، لكنه روي عن عدد من الصحابة، واشتهرت هذه المقولة عند الناس وعند الحكماء وعند الأدباء، وتلقاها الناس جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن، أن العلم صيد وأن الكتابة هي قيد لهذا الصيد، فينبغي أن يقيد المتعلم العلم بالكتابة، لأن الإنسان إذا لم يقيد العلم ولم يضبط العلم بالكتابة فإنه سرعان ما ينسى، خاصة في وقتنا الحاضر الذي ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس. كان الناس قديما يعتمدون على الذاكرة وبخاصة العرب، فكانوا مشتهرين بقوة الحفظ، لأن كثيرا منهم كانوا أميين لا يعرفون قراءة ولا كتابة، فيعتمدون على ذاكرتهم، والذاكرة تقوى بالتمرين وبالتدريب، فكان الحفظ عندهم قويا، وكانت القصيدة الواحدة المكونة من 100 بيت تلقى فتحفظ من المرة الواحدة، ويستعيبون أن يطلبوا من الملقي أن يردها مرة أخرى. لكن في وقتنا الحاضر ضعفت فيه الذاكرة لدى كثير من الناس لأسباب كثيرة، ومن أبرزها وجود وسائل التقنية الحديثة التي جعلت الناس يعتمدون عليها ولا يعتمدون على ذاكرتهم، والذاكرة إذا لم تمرن فإنها تضعف. ومن هنا فإن المتعلم لا بد من أن يقيد العلم، إما أن يقيده بالكتابة، وتكون هذه الكتابة يعني بطريقة مرتبة وبحيث يسهل الرجوع إليها فيما بعد ومراجعة هذا العلم، وإما أن تكون بما من الله تعالى به على الناس في الوقت الحاضر من التسجيل، ويمكن الإنسان أن يسجل هذا الدرس أو هذه الخطبة أو هذه المحاضرة أو هذا الشيء الذي يرى أنه مفيد، يسجله بالمسجل ثم بعد ذلك يستمع إليه من حين لآخر حتى يثبت في الذاكرة. فيمكن أن يكون التقييد في وقتنا الحاضر بغير الكتابة عن طريق التسجيل، لكن التقييد بالكتابة هي طريقة قديمة ومشتهرة، وهي أيضا يعني طريقة ميسورة لكل أحد، بينما التسجيل ربما يحتاج إلى وجود هذا الجهاز المسجل. المقصود أن العلم لا بد من تقييده، وطالب العلم هو بحاجة إلى تقييد العلم ثم مراجعته من حين لآخر. نسأل الله عليكم مباركة في علمكم. تريد توجيها ولو كان شيخنا باختصار مراعاة لدقائق الحلقة عن أهمية طلب العلم للرجال وكذلك النساء خصوصا المرأة المتصلة؟ طلب العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته كما قال الإمام أحمد. والعلم الذي قد وردت النصوص من الكتاب والسنة ببيان فضله والثناء عليه وعلى أهله هو علم الكتاب والسنة، وهو علم الشريعة، لأن هذا هو ميراث الأنبياء. والأنبياء لم يورثوا للناس علوما دنيوية، فلم يورثوا للناس علم الطب أو علم الهندسة أو علم من علوم الدنيا، إنما ورثوا علوم الشريعة. وعلى هذا فالثناء الوارد على العلم وأهله في القرآن والسنة إنما المقصود به علم الشريعة، وليس معنى ذلك ذم بقية العلوم. العلوم الأخرى الأصل فيها أنها مباحة، لكن الغرض من هذا الحديث هو أن نبين المقصود بالعلم والثناء على أولي العلم وأهل العلم المذكور في الكتاب والسنة، وأن المراد به علم الشريعة. وقد أثنى الله تعالى على العلم وأهله، بل استشهد بهم على أعظم مشهود، وقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فاستشهد الله تعالى بأولي العلم، وهذا الاستشهاد بأولي العلم يقتضي التزكية والتعديل لهم، لأن الله تعالى لا يستشهد من خلقه إلا بالعدول، فالشاهد لا بد أن يكون عدلا، وهذا أعظم ما يكون من التزكية لأولي العلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. فمن وجد من نفسه الميل إلى التفقه في الدين وإلى طلب العلم الشرعي، هذه أمارة إن شاء الله على أنه قد أريد به الخير. ولا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل إلا عن طريق العلم، مهما كان عليه من القوة في العبادة، فلا يمكن أن يتعرف على محل محب الله تعالى ومرضاته إلا عن طريق العلم. ومن هنا فينبغي أن يحرص المسلم والمسلمة على طلب العلم الشرعي وعلى التفقه في دين الله عز وجل. ونحن في الوقت الحاضر قد تيسرت وسائل تحصيل العلم، وتيسرت وسائل التفقه في دين الله عز وجل، فمن ذلك مثلا هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم، هذه تعتبر بحق جامعة، وهي إذاعة نافعة مفيدة مباركة، يكون فيها برامج نافعة، ويكون فيها فتية، ويكون فيها أمور تنفع المسلم في دينه، فأوصي بالاستماع إليها. وكذلك أيضا الإذاعات والقنوات التي يكون فيها دروس للعلم ويكون فيها برامج دعوية، فهي من القنوات والإذاعات النافعة. وكذلك أيضا المواقع على الأنترنت، خاصة مواقع المشايخ وأهل العلم، فيمكن الإفادة منها، وقد أصبحت في وقتنا الحاضر تنقل كثيرا من دروس المشايخ على الهواء مباشرة بالصورة والصوت. فقامت الحجة على كثير من الناس، أصبحت وسائل طلب العلم متيسرة، وأصبح التفقه في دين الله تعالى ميسورا. لكن المهم هو وجود الهمة العالية التي تجعل طالب العلم وطالبة العلم حريصا على التفقه وعلى طلب العلم الشرعي. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. سألت الأخت هدى عن شرح عمدة الفقه، درسكم متى يكون؟ نعم، الدرس الذي هو شرح لعمدة الفقه كل يوم ثلاثاء بعد صلاة المغرب بتوقيت الرياض، وينقل عبر حسابي على تويتر عبر برنامج البريسكوب بالصورة والصوت. وأيضا قبله يوم الاثنين، كل يوم الاثنين بعد صلاة العشاء هناك أيضا درس في الحديث وفي الفقه في بلوغ المرام وفي شرح التسهيل في الفقه، ويستمر قرابة ساعتين من بعد صلاة العشاء بتوقيت مدينة الرياض، وينقل كذلك عبر برنامج البريسكوب عبر حسابي على تويتر. فيمكن لمن يعني رغب الأخت السائلة أو غيرها متابعة هذين الدرسين عبر حسابي على تويتر أو عبر الموقع الرسمي، أيضا ينقل أيضا عبر الموقع الرسمي كذلك. صلى الله عز وجل أن ينفع بجهودكم فضيلة الشيخ. من الاتصالات أيضا التي وصلتنا من القصيم الأخ مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، تفضل بسؤالك. سؤالي ما حكم قول سلول الله ثم فلان سلول الله ثم فلان، ما حكمه؟ والسؤال الثاني اللهم صل محمد، كيف طريقة التسبيح اللي بعد السلام من الصلاة، كيف بالأليدي بالأنامل، كيف طريقة التسبيح، كيف طريقة التسبيح؟ طيب طيب طيب، تسمع إجابة يا مبارك. شكرا جزاك الله. يسأل عن حكم قول لا لولا الله ثم فلان. لا بأس بهذا، إذا قال لولا الله ثم فلان فلا بأس بهذا، إنما المحذور أن يقول لولا الله وفلان، أو يقول لولا كذا ولا ينسب ذلك إلى الله عز وجل، الأمور التي ينبغي نسبتها إلى الله سبحانه. أما إذا أتى بحرف الترتيب ثم فلا بأس. نعم. يسأل عن التسبيح بعد الصلاة باليدين بالأصابع، كيف يكون؟ الأفضل أن يكون بأصابع اليد اليمنى، ولا يكون التسبيح بأصابع اليد اليسرى، وإن سبح بأصابع اليد اليسرى فلا بأس، لكن الأفضل والأكمل أن يكون التسبيح بأصابع اليد اليمنى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عقدنا بأصابعكن فإنهن مستنطقات، قاله لمجموعة من النسوة كما عند أبي داود. فالعقد يكون بالأصابع، لكن القاعدة عند أهل العلم أن ما كان من باب التشريف والتكريم يكون باليد اليمنى، والتسبيح من هذا الباب. وعلى هذا فالأفضل أن يكون التسبيح باليد اليمنى فقط دون اليد اليسرى. يكون العد شيخنا بالعقد وبسط الأصبع؟ لم يرد في هذا صفة معينة، فالإنسان يختار الطريقة التي تناسبه والتي تكون هي الأيسر والأسهل بالنسبة له، سواء كانت بعقد الأصبع أو كان بالأصبع نفسه أو بأية طريقة، لم يرد في هذا شيء محدد. الحمد لله. أحسن عليكم وبركة في علمكم. الأخ عبد الملك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله الشيخ سعد. حياكم الله، بارك الله فيك وفيكم بارك الله. يا شيخ سعد أنا عندي سؤال عن حكم مسح المرأة على غطاء الرأس، ليس الخمار إنما غطاء توطي به المرأة رأسها مثل الطرحة تقريبا، ويعقد من عند الرقبة، هذا يعقد من عند الرقبة بواسطة إبرة أو شيء، حكم المسح على هذا؟ كيف خمار يكون فوق الشعر يعني؟ أيوة يكون غطاء أيوة فوق الشعر فقط دون الوجه. نعم. طيب. أيوة. يعني عندما تريد أن تخرج خارج المنزل تغطي شعرها بهذه الطريقة؟ هي تغطي وجهها عندما تخرج خارج المنزل، لكن إذا أرادت الصلاة تمسح على هذا الغطاء الذي هو على الشعر فقط. طيب يعني هل يشق نزعه عندما يراد نزعه، هل يشق النزع؟ نعم، لأنها تعقده بطريقة يعني من عند الرقبة بطريقة محكمة. كيف تعقده؟ تعقده يعني تضع شيء مثل الإبرة تدخله من مكانه وتخرجه من مكان، فإذا كانت مثلا هي في سوق وتريد أن تصلي يشق عليها النزع في هذه الحال. نعم. طيب تسمع إجابة الشيخ. بارك الله فيك أخ عبد الملك، لو شيخنا تجيبون على هذا السؤال، وأيضا هنا سؤال مشابه لهذا السؤال وإن كان فيه بعض الاختلاف. من إحدى الأخوات بنت الوطن تقول نحن دائما نضع على شعورنا بعض الزيوت ونغطيه بأشياء من البلاستيك ونحو ذلك مدة 24 ساعة، هل يجوز أن نمسح على هذا البلاستيك؟ نعم، أولا بالنسبة للجواب عن السؤال الأول، خمار المرأة إذا كان أو ما كان في حكمه، إذا كان يشق نزعه فللمرأة أن تمسح عليه، للمرأة أن تمسح عليه، وهذا قد ورد في حديث أم سلمة وغيره، وأن المرأة تمسح على الخمار، لكن ليس أي خمار تمسح عليه المرأة، وإنما الخمار الذي يشق نزعه. فإذا كان يشق نزع هذا الخمار فلا بأس بالمس عليه كالمس على العمامة. أما إذا كان لا يشق نزعه كحال معظم خمر النساء اليوم، فإن حال معظم خمر النساء اليوم لا يشق نزعها فلا يمسح فوقها. لكن إذا كان مثل الطريقة التي ذكرها الأخ السائل من أن المرأة يلحقها الحرج ويشق نزع هذا الخمار، فلا حرج من أن تمسح فوقه كما روي ذلك عن أم سلمة وغيرها. وأما بالنسبة للجواب عن السؤال الثاني، ما يوضع فوق الشعر إذا كان مادة صمغية أو شبيهة بالصمغ أو الحنة أو نحو ذلك، فهذا يمسح فوقه، يمسح فوقه الحدث عند الطهارة من الحدث الأصغر. وأما الحدث الأكبر فلا بد من إزالته، والدليل لهذا قول دليل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم لحدث الوداع، حيث لبد شعر رأسه بشيء بصمغ شبيه بالعسل، لأن مدة إحرامه كانت طويلة، كانت قرابة 15 يوما، وكان شعره عليه الصلاة والسلام طويلا وكان يحب النظافة، فلبد شعر رأسه وكان يمسح فوق شعر الرأس. فدل هذا على أن المرأة لو وضعت على شعر رأسها شيئا، إما حناء أو صبغة أو أي شيء، فلا بأس من أن تمسح فوق هذا الشيء. أما إذا كان مجرد بلاستيك ليس على شكل شيء يلصق بالشعر، إنما هو مثل البلاستيك، هذا لا بد من نزعه، هذا لا بد من نزعه. لكن إذا كان شيئا يلصق بالشعر كالحنة ونحوه أو الصبغة أو نحو ذلك، هذا لا بأس من المسح فوقه. شيخنا، يضعون زيوت وحتى يعني لا تتسخ الملابس، يضعون هذا الغطاء البلاستيكي حتى يحفظونه، فهل يجوز أن يمسحوا فوق البلاستيك؟ إذا كان يشق نزع هذا البلاستيك أو عليهم حرج من نزعه، لا حرج، لا حرج إن شاء الله. طيب، هو شبيههم بالحنة. نعم. في السؤالين الشيخ، هل يشترط أن يكون على طهارة لبس مثل هذه الأغطية؟ لا يشترط، لا يشترط، على القول الراجح أنه لا يشترط. نعم. الأخت نوف من حائل، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، تفضل. عند أبويا فلوس. نعم. أنت ما لا يحوز سنة كاملة، كم زكاة؟ طيب، سؤال آخر. لا، شكرا لك. لا لا، شيخنا تجيب، ربما تكون معنا الأخت تأخذ الجواب، تقول 8000 كم الزكاة فيها؟ نعم، القاعدة في هذا حتى يستفيد الأخوة المستمعون. أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته، اقسمه على 40، فإذا قسمته على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. فمثلا في 1025، وفي 2050، وفي 3075، وأربعة آلاف فيها 100 ريال، وعلى هذا فثمانية آلاف فيها 200 ريال. 8000 التي سألت عنها الأخت الكريمة فيها 200 ريال. نعم. أحسن عليكم وبركة في علمكم. من الرياض نستقبل اتصال من الأخت أرواد، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي 3 أسئلة. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، إذا حل وقت صلاة المغرب ونويت جمع تأخير وبعد ذلك أتت ثاني الحيض في وقت المغرب، هل علي يزمني أن أقضي صلاة المغرب بعدما أطهر؟ لكن أدركتي يعني شيئا من وقت صلاة المغرب. إي نعم. طيب. إي نعم. أدركت شيء كثير أو يسير؟ نعم. أدركت من وقت صلاة المغرب يعني شيء كثير أو يسير؟ لا كثير. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني، هل يأثم الإنسان عند مرور وقته دون فائدة؟ السؤال الثالث، هل يصح أن يجمع الإنسان بين أذكار الصلاة وأذكار الصلاة في ذكر واحد؟ أذكار الصباح والمساء والصلاة مثل المغرب أو الفجر. إيه. طيب. إيه. أو العصر. طيب اسمع الإجابة إن شاء الله. شيخنا السؤال الأول، أخت تقول قد تؤخر المغرب تجمعها جمع تأخير ربما في سفر أو غيره، لكنها يأتيها العذر الشرعي قبل دخول وقت العشاء. الآن إذا أرادت أن تقضي ماذا تقضي من الصلوات؟ نعم، إذا أرادت أن تقضي فإنها تقضي صلاة المغرب، لأنها هي التي أدركت جزءا من وقتها، وهي ذكرت أنها أدركت جزءا كبيرا من وقتها، فعلى هذا بعد أن تطهر تقضي صلاة المغرب، ولا يلزمها أن تقضي صلاة العشاء لأنها لم تدرك وقتها، إنما أدركت شيئا من وقت صلاة المغرب فتقضيها بعد الظهر. السؤال الثاني تقول، هل يأثم الإنسان بمرور وقته بلا فائدة؟ إذا لم يقع منه معصية إنه لا يأثم، لكنه مفرط في هذا، والله تعالى وصف المؤمنين الذين قد أفلحوا وصفهم بأنهم عن اللغو معرضون، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم عن اللغو معرضون، واللغو هو الباطل وكل ما لا فائدة منه، والله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالإنسان في خسارة إذا لم يغتنم وقته، إلا من اغتنم وقته في الإيمان والعمل الصالح وفيما يقربه إلى الله عز وجل، وعمر الإنسان قصير، ينبغي أن يغتنم وقته وأن يزيد من رصيد حسناته كل يوم، فإنه على مقدار رصيد حسناته ورصيد سيئاته يكون مصيره يوم القيامة، فيكون مصير الإنسان يوم القيامة بحسب موازينه، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. فينصب لكل إنسان يوم القيامة ميزان، وتوضع الحسنات في كفة والسيئات في الكفة الأخرى، فإن رجحت كفة حسناته ولو بحسنة واحدة كان من أهل الجنة، وإن رجحت كفة سيئاته ولو بسيئة واحدة كان من أهل النار، إلا أن يعفو الله عنه. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فالإنسان سوف يحاسب عن وقته ويحاسب عن أعماله يوم القيامة، وسيحاسب عن وقته جملة وعن شبابه على وجه الخصوص، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، هو يسأل عن عمره جملة ويسأل عن شبابه على وجه خصوص. فعلى المسلم إذن أن يغتنم وقته فيما ينفعه في الدار الآخرة وفيما يقربه إلى ربه عز وجل، والعمل الصالح هو الكنز الحقيقي الذي يرتبط به الإنسان حيا وميتا، وإلا والله لا ينفع الإنسان بعد موته لا مال ولا أهل ولا بنون ولا أي شيء، لا ينفعه إلا عمله الصالح. وبعد الممات يرى الإنسان أن كل شيء بعد مماته مرتب على ما قد عمل في الدنيا، وتأتي الندمات والحسرات، ولكن لا ينفع الحسرة ولا ينفع الندم حينئذ. فالإنسان الآن وهو حي في دار يتمناها الأموات، فعليه أن يغتنم فرصة حياته، يغتنمها فيما يقربه إلى الله عز وجل، ومن فشل في علاقته بربه سبحانه فهو الفاشل وهو الخاسر، مهما حقق من نجاحات في الدنيا ومهما حصل من متع في الدنيا، وإذا نجح في علاقته بربه عز وجل فهو الناجح وهو الفائز مهما حصل له في الدنيا من تعثرات. ولهذا قال عز وجل ذكر الله تعالى الذين خفت موازينه، وأما من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، خسروا أنفسهم، خسروا كل شيء حتى أنفسهم، لأنهم قد خفت موازينهم ولأنهم لم يكن لهم أعمال صالحة تثقل بها موازينه. فعلى المسلم أن يستحضر هذه المعاني وأن يغتنم وقته فيما ينفعه في آخرته. السلام مبارك في علمكم. سؤالها الأخير تقول هل يجوز الجمع بين أذكار بعد الصلاة وأذكار الصباح والمساء أو يتميز؟ لا بأس بهذا. يعني مثلا أن تقرأ آية الكرسي وتريد بذلك قراءتها بعد صلاة الفجر أو بعد صلاة العصر، وتريد أيضا أن تكون من ضمن أذكار الصباح والمساء أو نحو ذلك من الأذكار، لا بأس بهذا، والأمر في هذا واسع. نستقبل اتصالا من تبوك الأخ عبد الملك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبكم في الله جميعا. عندي ثلاثة أسئلة. تفضل. السؤال الأول شيخ، أنا بالنسبة لنظام التأجير منتهي بالتمليك، إذا كان لا يترتب على التأخير قرامة والمؤجر يضمن تلف العين، شيخنا هل يكون ترك يدخل في ترك المشتبهات أم أن لا تكون من المشتبهات في هذه الحالة؟ طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني شيخنا، من كان صاحب إقامتين ومر بمرور بإقامته الثانية لكن لم يمر بيته، كمن خرج من الرياض يريد يذهب مكة ومر بالطائف وعنده إقامة بالطائف، هل هذا مؤثر إذا كان لم يمر ببيته؟ طيب. آخر سؤال يا شيخ رحمة الله عليكم، الرجل إذا أراد أن يعمل عشاء في عزاء خاله أو عزاء عمه، هل يدخل هذا في أهل البيت وينهى عن ذلك أم أن هذا خاص بمن يقيم في هذا البيت؟ تقصد أن يدعو أناس يعني، ولا يعطي الأكل لأهل الميت فقط؟ لا لا، يصنع طعام عند أهل الميت صدقة، هل هذا خاص النهي عن صنع الطعام للناس، هل هذا خاص بأهل البيت أم كل قرابة الميت؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. شكرا للأخ عبد الملك. سؤال الأول تحدث عن تأجير منتهي بتمليك بعض صوره، يقول لا يعتبر ذلك من المشتبهات التي على المسلم أن يبتعد عنها. إذا كان قد تحققت فيه الضوابط الشرعية فلا يعتبر من المشتبهات، فإذا كان تأجيرا حقيقيا تترتب عليه آثار عقد الإجارة ولم يتضمن شرطا جزائيا بدفع غرامة عند التأخر في سداد الدفع الإيجارية ولم يوجد إشكالات شرعية أخرى، فالله تعالى يقول أحل الله البيع، والإجارة هي نوع من البيع، هي بيع منافع، أي تحققت الضوابط الشرعية فلا بأس بهذا ولا يكون في هذا شبهة. أما إذا لم تتحقق الضوابط الشرعية أو حصل خلاف بين العلماء مثلا في هذا العقد أو نحو ذلك، فهنا تركه أولى، لأنه يكون حينئذ من المشتبهات، فهو بحسب طبيعة العقد. أما بشكل عام التأجير مع الوعد بالتمليك ليس من المشتبهات، لأن حكمه عند أهل العلم واضح وأمره ليس فيه غموض وإنما هو واضح، لكن إذا كان هناك جزئيات هي محل خلاف بين العلماء أو اشتبهت على المسلم، فإذا اشتبه على المسلم أمر أو في اختلف فيه العلماء ولم يتضح للسائل أي قولين هو الصواب، فترك ذلك هو ترك للمشتبهات. نعم. أحسن الله إليكم بارك في علمكم. يسأل عن إذا كان الإنسان له بيتين وخرج من بيت مسافرا ومر بالبيت الآخر أو قصده في المدينة الأخرى مرورا ولكنه لم يذهب إلى بيته، فهل يعتبر لا زال مسافرا أو أنه يعتبر مقيما إذ أنه حل في المدينة الأخرى؟ يعتبر لا زال مسافرا إذ أن مروره بالمدينة التي فيها بيته لا يقطع السفر، لأنه إنما مر بالمدينة مرورا ولم يستقر في بيته. نعم. أسأل عليكم وبركة علمكم. يقول في عزاء خاله أراد أن يصنع عشاء لأهل البيت، هل النهي أو عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم ما يشغلهم، هل هو للجميع أو لأهل البيت فقط أو جميع القرابة؟ أولا حديث اصنعوا لآل جعفر طعاما قد أتاهم ما يشغلهم هو حديث صحيح، والمقصود به أهل البيت الذين هم يعني أشد الناس إصابة، أشد الناس مصيبة بفقد هذا الميت، فهم أهل البيت الذي كان منه الميت. وأما قرباتهم فإنهم لا يدخلون في هذا، قرباتهم لا يدخلون في هذا. فلو أنه في العزاء لخاله مثلا صنع الطعام لا بأس بهذا، إنما أهل الميت نفسه، أهل الميت نفسه كمثلا أولاده ونحوهم، هؤلاء هم الذين لا يسمعون الطعام وإنما يصنع لهم الطعام، لأنهم هم الذين منشغلون بالمصيبة. لكن قراباتهم كأعمامهم أو أولاد عمهم أو أخوالهم أو أولاد أخوالهم أو جيرانهم، هؤلاء يندب لهم أن يصنعوا الطعام لأهل هذا البيت الذي منه هذا الشخص المتوفى. نعم. طيب شيخنا، نختم بسؤالين وصلت من تويتر. أحد الأخوة يقول: ما هو اسم الله الأعظم وكيف التوسل بالأسماء والصفات؟ اسم الله الأعظم ورد في السنة ما يدل على أن هذا الاسم إذا دعا الداعي به يستجاب له. اسم الله الأعظم هو الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. واختلف في تحديد هذا الاسم، فقال بعض أهل العلم إنه لفظ الجلالة الله، وقال غيرهم إنه الحي القيوم، وقيل إنه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وقيل إنه الرب لأن أدعية الأنبياء كلها بربي ربي، فإذا تأملنا جميع أدعية الأنبياء تأتي بلفظ الرب. وجاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أخرجه أبو داود والترمذي، وكذلك أيضا أخرجه النسائي، وحديث صحيح. وجاء في حديث أسماء بنت يزيد: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، كما عند الترمذي. واختلف في هذا اختلافا كثيرا، والمطلوب من المسلم أن يأتي بهذه الأسماء التي قيلت وأن يتحرى اسم الله الأعظم، وربما يكون سبب يعني إخفائه حتى يجتهد المسلم في أن يدعو الله تعالى بأسمائه الحسنى وحتى يوافق اسم الله الأعظم. وهذا له نظائر، ليلة القدر أخفيت مثلا، هي في العشر الأواخر من رمضان لكن أخفي تعيينها، وساعة الإجابة يوم الجمعة كذلك أخفي تحديدها، وساعة الإجابة التي تكون كل ليلة أيضا فإنه في كل ليلة ساعة إجابة أخفي أيضا تحديدها، فهذا له نظائر. كذلك اسم الله الأعظم لم يثبت تحديده، ولذلك يعني وربما يكون الحكمة في هذا حتى يكثر المسلم من أن يسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى رجاء موافقة اسم الله الأعظم. يقول: كيف التوسل بالأسماء والصفات شيخ؟ التوسل بالأسماء والصفات أن يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الحليم العظيم التواب الرحيم، يذكر أسماء الله تعالى الحسنى، يذكر ما يتيسر منها. أو بصفات الله عز وجل: أسألك بعزتك بعظمتك برحمتك، كما جاء في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم. السؤال الأخير شيخنا، أحد الأخوة يقول: لدينا في المسجد رجل كبير في السن محافظ على الصلاة لكنه يسابق الإمام في الصلاة، ما العمل معه علما بأنه أمي وسمعه ضعيف؟ تبذل له النصيحة وتكرر عليه من الأخ السائل ومن الإمام ومن جماعة المسجد، ويبين له بأن مسابقة الإمام أنها قد تبطل الصلاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يحول صورته صورة حمار؟ وقد ذكر أهل العلم أن تعمد مسابقة الإمام أنها تبطل الصلاة، ولعل الأخ الكريم لا يتعمد ذلك، لكنه على خطر، على خطر من أن تبطل صلاته. فينبغي بذل النصيحة له وأن تكرر عليه بالأسلوب المناسب، وبخاصة من أن يقاربه في السن ومن إمام المسجد والمؤذن، وأظن أنه إذا كررت عليه النصيحة فسيستجيب إن شاء الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.